نفس السائل يقول: ما المقدار الذي يمكنه تركه المصلي بلا سترة ليحل لنا المرور من أمامه؟ الجواب أن علينا مساعدة غيرنا، فالذي يصلي لغير سترة نتكلف وضع سترة أمامه لنمر نحن من وراء الستر. إذا كان شخص يصلي من غير سترة بحثنا عن سترة واتخذناها له حتى يمر الناس من أمامه.